لا إله إلا الله، لا هذه، لا هذه نافية ولا لا؟ طيب، لا التي تنفي نوعان في الكلام العربي، لا تنفي ولكنها تعمل عمل ليس، ليس التي هي من أخوات كان، وكان ماذا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا الحمد لله الناس يعرفونه. فلا التي تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، كما تقول ليس رجل قائما فتقول لا رجل قائما، واضح؟ ولا أخرى وهي نافية أيضا لكنها تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر عكس كان، فتقول لا رجل قائم كما تقول إن رجلا قائم، واضح الكلام؟ طيب، هم كلاهما تفيد النفي ولا لا؟ لكن هذه التي تعمل عمل ليس تنفي الوحده وتحتمل نفي العموم، والتي تعمل عمل إن تنفي الجنس. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يقول لك القائل، وأنا أحب من الناس الذين يعني ليس صناعتهم طلب العلم وليس صناعتهم دراسة العربية والنحو والصرف، ألا يفزعهم هذا الكلام الذي أقول؟ هذا كلام سهل وكل من علمه يفهمه، ليس صعبا تحسبون أنه أنا لا أفهم هذا الشيء وأنا ما أنا لا، لا تفهمه وتفهمه خيرا منه، لا تحقروا أنفسكم. عندما يقول القائل لا لا رجل قائما، هذه التي تعمل عمل ليس يك، لا رجل قائما، يفهم العربي عندما يسمع هذا الكلام يفهم أنك تنفي الوحدة، تنفي قيام الواحد، لكنك لا تنفي قيام الاثنين. يعني عندما تقول لا رجل قائما يفهم العربي أنه ممكن أن يكون رجلان قائمين، لا رجل قائما بل رجلان، لا درهم عندي، إذن عندك عشرة لأنك أنت نفيت الواحد لكنك لم تنفي الاثنين ولم تنفي الثلاثة ولم تنفي الألف، مفهوم؟ مزيان. لهذا سموها لا التي لنفي الوحدة، لكنها مع ذلك تحتمل نفي العموم، تحتمل عندما تقول لا رجل قائما تحتمل أنك أيضا تنفي قيام جميع الرجال، لكن عندما تقول لا رجل قائم، لا التي تعمل عمل إن، هذه أنت لا تنفي بها الوحدة، أنت تنفي بها الجنس. يعني العربي عندما يسمع لا درهم عندي فهو يعلم أن جنس الدراهم خلت منه جيوبك، سأل الله لك العافية. فلا رجل قائم، لا أحد منهم قائما، ولذلك لا يمكنك أن تقول لا رجل قائم بل رجلان، هذا لا يمكن. أنت يمكنك أن تقول لا رجل قائما بل رجلان، ولكنك في نفي الجنس لا تقول إلا لا رجل قائم، يعني نفيت القيامة عن جنس الرجال. فعندما تقول لا إله إلا الله ماذا تريد؟ تريد نفي الوحدة أم تريد نفي الجنس؟ لابد، لأنك لا يمكنك أن تقول لا إله إلا الله، لأن العربي قد يفهم أنك تثبت آلهة كثيرة، أنت تنفي وجود الإله الواحد لكنك تثبت الآلهة الكثيرة، هل تريد هذا؟ فأنت تريد أن تنفي جنس الآلهة، جنس الآلهة إلا الله، واضح الكلام؟ جميل. هذه إذن كلامنا على لا النافية للجنس، هذا الشيء مفهوم إلى هنا؟ الحمد لله سهل، الحمد لله رب العالمين. هذه لا التي لنفي الجنس لها شروط، لإعمالها لها شروط، شروطها عند النحويين سبعة، أن تكون نافية، وأن تكون نافية للجنس، وأن يكون نفيها على وجه التنصيص، وأن لا يدخل عليها حرف جر، وأن يكون اسمها نكرة، وأن تكون موصولة به، وأن يكون خبرها نكرة. وهذه الشروط السبعة جامعها أحدهم في قوله لا سبعة شروطها فلم تجر، ونكر الاسم ونكر الخبر وقطع همزة الاسم للضرورة لا سبعة شروطها فلم تجر ونكر الاسم ونكر الخبر وانفي بها والنفي للجنس وصل بها اسمها ونفيها نصا نقل. هذه أفهم أنها قصحة شوية فلا يفزعكم صلابتها. المهم عندنا هذه الشروط لم يذكرها ابن مالك كلها، ذكر شرطا هو في ثناياه شرطان عندما قال عمل إن نجعل للا في نكرة، هذا الشرط الذي ذكر، ولم يذكر هذه النكرة في المعمول أهي الاسم أهي الخبر فتحمل على أنهما يشترط أن يكونا نكرة. هذا هو الشرط الذي يعنينا في هذا الباب، أن يكون لا، هذا سهل الآن رجعنا للسهولة، أن يكون ما تدخل عليه لا الاسم والخبر أن يكونا نكرتين. معناه لا يجوز أن أقول في الكلام العربي لا زيد قائم. لماذا؟ لأن زيدا ليس نكرة، ونحن نقول إن اسمها وخبرها يجب أن يكونا نكرتين. مفهوم؟ لا درهم، لا درهم عندي، لا رجل قائما، لا زيد قائم، لا يجوز هذا في الكلام العربي. لماذا؟ لأن زيد معرفة ونحن نقول يشترط النكرة، كما أنه لا يجوز لا رجل زيد، ولا يجوز لا رجل إلا زيد على اعتبار أن زيدا هو الخبر، لأن زيد معرفة والمفروض أن يكون اسمها وخبرها نكرة نكرتين. طيب، فإذا رجعنا إلى قولنا لا إله إلا الله، إله هذا اسم لا نكرة، إله إله إلا الله، الله سبحانه الاسم الكريم نكرة، ما لكم تشكون؟ معرفة ولا لا؟ تشك؟ خلعتيني واش تشوف؟ لا راه صعيبة لك أنت تشك الله نكرة، بل قال سيبويه ربنا الله هذه الكلمة أعرف المعارف، يعني هو في في في قمة المعارف، لا يوجد ما هو أعرف من الاسم الكريم. فإذا لا يصلح أن يكون هذا اللفظ خبرا، إذا لابد من تقدير، لأن عندك الاسم نكرة تحتاج الخبر أن يكون نكرة أيضا، فماذا تقدر؟ اختلف العلماء في التقدير، فبعضهم يقدر لا إله موجود إلا الله، هنا عندك نكرة، الاسم نكرة والخبر نكرة، استقامت القضية ولا لا؟ أنا طبعا ما أردت أن أدخلكم في ثنايا خلاف النحويين، لأنهم يقولون معضلة ولا أباح سان لها، هو الاسم معرفة، إذا أهلك كسرى فلا كسرى بعده الاسم. طيب، بعدهم قلنا يقدر لا إله موجود إلا الله، استقام الكلام من جهة العربية استقام، لكن يورد بعض الناس على من قدر هذا التقدير أنه وجدت آلهة إلا الله، عندما تقول لا إله موجود إلا الله يوردون عليك أنه وجدت آلهة إلا الله واتخذوا من دونه آلهة، هو القرآن يثبت وجود الآلهة ولا لا؟ أنت معايا؟ الجواب على هذا الإيراد أن القرآن سمى تلك الآلهة تلك المعبودات آلهة باعتبار من عبدها فقط، أما في واقع الأمر في نفس الأمر هي ليست بآلهة ولا لا؟ والذي يقول لا إله موجود إلا الله يقصد الإله في نفس الأمر، مفهوم الكلام؟ فاندفع الإيراد. ومن الناس من يقدر لا إله معبود إلا الله، وهؤلاء يراد عليهم أيضا ما أريد على الأولين أنه وجدت آلهة عبدت سوى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والجواب عنهم كالجواب عن الأول، يعني هي مع عبدت على غير وجه الاستحقاق. أما الذي إذا عبد وضعت فقد وضعت العبادة في موضعها هو الله تعالى. وكذلك يقصد من يقول لا إله معبود إلا الله. وبعضهم يعني خروجا من هذه الإرادات يقول التقدير لا إله معبود بحق إلا الله، فهو سلم من الإيراد لكنه طول التقدير فجعل مقدرين بدل واحد. وبعضهم وهو أحسن يقول التقدير لا إله حق إلا الله.